هذا معه معاً، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من جرى ثوبه تعمدا وأرخاه تعمدا فهو داخل تحت عموم النهي والتحذير، لأن يعني الغالب إنما يقع هذا عن تكبر وعن خيلاء والناد لا حكم له. ثم هذا شيء يتعلق بالقلوب، الله الذي يعلم ما في القلوب، ونحن مأمورون باتباع الشرع. وقد قال كما يقول وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من كعبين إلى جار فهو في النار. قال: إياك والإسباب فهي من المخيلة. فجعل نفس الإسباب من المخيلة. وهكذا الحديث الآخر عن أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، ومنفق ساعة في الهلكة، رواه مسلم. هذا كله يدل على تحريم الإسبال وما زاد على الكعب. ثم أيضا هو وسيلة إلى الأوساخ والنجاسات، نتطلق إلى تلطيف بالنجاسة أو الأوساخ، ثم هو إضاعة للمال، ثم هو من الإسراف في الحقيقة. وهذه كلها واضحة في منع الزيادة. ولما رأى عمر رضي الله عنه شابا يمس ثوبه الأرض وهو بعدما طعن رضي الله عنه، ناداه وقال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. نعم. حدثني محمد أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد، وتاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. هذا من هذا الباب، من جلدة العجلة جرى ثوبه، جلدة العجلة لم يعتدل. هذا ما قصد خيلاء ولا تساهل في الأمر، ولكنها من جلدة الجزع. نعم. العالم كان طويلا او انه جرى لبسه غير معتدله، كان من شده العجله والفزع ارتخى الثوب. نعم. اللهم صل على محمد. باب التشمل في الثياب. حدثني اسحاق واخبرنا ابن شميل اخبرنا عمر بن ابي زائده اخبرنا عون بن ابي جحيفه عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: فرأيت بلالا جاء بعنبة فركزها، ثم قام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة، فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. هو المشمرة يعني رافع ثيابه فوق الكعبين عليه الصلاة والسلام. نعم. تشمير رفع الثياب. نعم. وعدم إرخائها. نعم. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا آدم. نعم. تشمير ما هو كف؟ تشمير رفع الثياب. نعم. ليس من معنى الكفتين. لا. نعم. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. اللهم صل على محمد. عن أبي هريرة. باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. عن أبي هريرة. نعم. نعم. وين حدث التكفير؟ وين النص الساق؟ ما بين الكعب والنص. نعم. الله يسلمك. نعم. الذي يقول عليه الصلاة والسلام ثم أقبل علينا وقال للشمس الآخرة على مشروعية الخطبة بعد الصلاة. نعم، مشروع بعد خطبة الكسوف، بعد صلاة الكسوف يشرع يخطب الناس ويذكرهم ويبين لهم الكسوف وأسبابه وفائدته. نعم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يعني تناسب الحال. تناسب الحال. نعم. نعم. تناسب الأقام يكون فيها كسوف وأسبابه وفائدته وصلاته. نعم. ويصرى فيه

ويجيها برأسه إلى محل القضاء. قوله متاعه الذي يقضي فيه كان محارب قد ولي قضاء الكوفة. قال عبد الله بن إدريس الأودي عن أبيه رأيت الحكم وحماد في مجلس قضائه وقال سمعت بن حرب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان. قال لقيت محارب بن ثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خف إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن نافع يعني عن ابن عمر مثله. تابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا. سلام على القضاء في محل على فرسه يعني إلى محل القضاء قوله اللهم استعان شو محارب الجدار اللهم استعان ويجيها فرسه إلى محل القضاء. قوله مكانه الذي يقضي فيه كان محارب قد ولي قضاء الكوفة. قال عبد الله بن إدريس الأودي عن أبيه رأيت الحكم وحمادا في مجلس قضائه وقال سمعت بن حرب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع. قال سمعت بن حرب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه يعني أشوف عليه نعم: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع. كلها صفات عظيمة يا أبيها الإسلام حتى عليها الإسلام. الله أكبر. نعم الله أكبر. ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف. صحيح. العفاف عما حرم الله. الله أكبر. يعني زيادة في الإسلام. نعم. الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع. هذه خصال عظيمة. نعم الله. فإذا انضم إليها العفة عن محارم الله والاستقامة على دين الله هذا هو الكمال. الله أكبر. نعم الله المستعان. نعم. نعم. وقد استمعنا في هذا الرجل يعني محارب ابن دثار. الله يعني كان حليما ذا عقل كبير مع السخاء والجود والشجاعة والبيان يعني الفصاحة وحسن البيان إذا تكلم مع التواضع مع التقوى والاستقامة. الله المستعان. الله رحمة الله عليه. نعم الله. نعم العفاف يعني المحارم يعني هي التقوى لكنها في الأغلب يعبر بها عن بعدها عن الفواحش. ولا لا شك أنها لا تتم إلا بأداء الفرائض. نعم. وقال الداودي: لعل ركوبه الفرس كان ليغيظ به الكفار ويرهب به العدو. وتعقبه ابن حكيم بأن ركوب الخيل جائز فلا معنى للاعتذار عنه. قلت: لكن المشي أقرب إلى التواضع ويحتمل أن منزله كان بعيدا عن منزل حكمه. هذا هو الأقرب والله إذا كان بعيد أو عنده شيء من الثقل. نعم رضي الله رحمه الله. نعم قوله يكفي. نعم نعم بضم أولي وكسر الراء. ابن دثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة. السدوسي الكوفي القاضي. السدوسي نعم الكوفي القاضي ثقة إمام زاهد من الرابعة مات سنة 16. ثقة إمام زاهد نعم من الرابعة مات سنة 16. العلامة الجماعة. نعم رحمه الله. نعم باب الإزار المهدب. باب الإزار المهدب. باب سم لا ينظر الله إلى يرحم. هذا تأويل ما صحيح. لكن مقصود النظر هنا يعني النظر اللي معه غضب، لا ينظر الله يعني غضبا عليه، والله جل وعلا يرى كل أحد سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية. لكن التعبير لا ينظر الله لا يكلمهم يعني إشارة إلى غضبه عليه سبحانه وتعالى، وإلا ما يؤول من الرحمة. لكن هذا من المضمون لا ينظر الله لا يرحمهم ولا يرضى عنهم بل يغضب عليهم لأعمالهم القبيحة، هذا من مقتضى اللفظ. نعم كلام على أول كتاب اللباس على ظاهره يعني مع كونه يفيد الغضب لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا إشارة إلى غضبه عليهم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس وقول الله تعالى فمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده كذلك الأكثر وزاد ابن معين والطيبات من الرزق وإن فيه قال الله تعالى قل من حرم زينة الله الآية وكأنه أشار إلى سبب نزول الآية. وقد أخرجه الطبري من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريش تطوف ببيت عراة يصفرون ويصفقون فأنزل الله تعالى قل من حرم زينة الله الآية وسنده صحيح. وأخذ الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد زياد عن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعطاء وغيرهما نحوه وكلا عن إبراهيم النخعي والسدي والزهري وقتادة وغيرهم أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة. وهذا فيما ذكر عنهم أنهم يقولون أن ثيابنا قد عصينا الله فيها فنطوف متجردين لأن هذه الثياب قد لابسنا فيها المعاصي، هذا تورع خبيث وعذر خبيث. ولهذا كانت صلاة عند البيت مكاء وتصفية، وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصفية، فالمكاء كما قال العلماء الصفير والتصفية الصفير، فيصفرون ويصفقون ويزعمون أن هذا تدين. نسأل الله نعم الله المستعان. نعم نعم تعبد وصل التصريح على كبير خاصة. نعم الله على شيء طريقة الله خاصة على كل حال. نعم الله العافية. نعم وأخذ ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كثير عن طاووس في هذه الآية قال لم يأمرهم بالحرير والديبات ولكن كانوا إذا طاف أحدهم وعليه ثياب ضرب وانتزعت منه يعني فنزلت. وأخذ مسلم وأبو داود من حديث المسور بن مقرمة سقط عني ثوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة ثبت هذا التعليق للمستملي والسرخسي فقط وسقط للباقي. وهذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة ولم يصله في مكان آخر. وقد عقله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي وذكره الحارث ولم يقع في روايته وتصدقوا. وزاد في آخره فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده على عباده. ووقع لنا موصولا أيضا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا بكمامه. وأخرج الترمذي بالفصل الأخير منه وهي زيادة المشار إليها من طريق فتارة بهذا الإسناد. وهذا مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب ولم أرى وهذا مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب شيخه نعم وأخرج الترمذي وقد وصله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسلمهما من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي وذكره الحارث ولم يقع في روايته وتصدقه. وزاد في آخره فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. ووقع لنا موصولا أيضا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا بكمامه وأخرج الترمذي في الفصل الأخير منه، وهي الزيادة المشار إليها من طريق قتالة بهذا الإسناد، وهذا مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عن ابن شعيب. من الشيخ كانت مصحفة تقوية صحيفة عمرو بن سعيد أو صحيفة أو ترجمة ترجمة عمرو بن سعيد شيخي مين كلمة شيخه مين يعني عمرو بن سعيد ليس شيخ التابعين وليس شيخ البخاري، لكن اختلف الناس في هذه الترجمة عمرو بن سعيد هل هي ترجمة صحيحة سند جيد أم لا. البخاري رحمه الله وجماعة كالحميدي وأحمد وجماعة يقوّن هذه الترجمة يعني هذه النسخة قيل إنها صحيحة الصحيح أن هذا سند حسن ما يخالف ما هو أوثق منه. كان قول الشيخ كان مصحف عن صحيفة أو قضية أو نحو ما عندك شيء عيني قتال عبد الله قتال كذلك قتال مو في البخاري تابعي والله لكن ما لها ذكر في هذا نعم لكن ما لها ذكر هنا عند البخاري في المتن لكن يفيد ان جزم بهذا يدل على ان ثبت ان ترجمه عمرو جيده عنده لان علقه مرفوع ما قال وقال عمرو علقه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضر قتاده ما له تعلق بهذا ما يدل على تقويه قتاده او روايه قتاده قال شيخه قتاده شيخه عمرو ما له محل هذا مستقيم نعم. ولم أرى في الصحيح إشارة إليها إلا في هذا الموضع وقد قلب هذا الإسناد بعض الرواة فصحف والد عمرو بن شعيب وقوله عن أبيه ذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن حديث رواه أبو عبيدة الحجاج عن همام عن قتادة عن عمرو بن سعيد عن أنس رضي الله عنه فذكر هذا الحديث فقال هذا خطأ والصواب عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده ومناسبة ذكر هذا الحديث صحبة يا سعيد تصحيح ومناسبة ذكر هذا الحديث والمؤلف ذكر في البلوغ ذكر هذا الأثر وعلقه البخاري لكن بلفظ الإفراد في الوشرة والوشرة الصلاة غير لفظ الجماعة هكذا ذكر كتاب الأدب كتاب الجامع كما يأتي نعم ومناسبة ذكر هذا الحديث والأثر الذي بعده للآية الظاهرة لأن في التي قبلها كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول وهو في الإنفاق أشهر وقد قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وقال تعالى فلا يسرف في القتل والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبر وقال المسكين هي بوزن مفعلة من اخبال إلى تكبر مخيلة يعني قال والخيلاء بضم أوله وقد يسكر ممدودا التكبر وقال الراغب الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءها الإنسان من نفسه والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسا وغيرهما إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه وهو الراجع ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام وقد استلزم الإسراف والكبر وهو المخيلة إن لم تثبت علة النهي عنه يعني امتحان حريم تعبدي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم انها لا في الدنيا ولا في الاخره من ما يتمتع به الكفار ويحتمل عندنا فيه من التنعم الزائد الرجل لا يليق به ذلك بكل حال المهم النهي عنه والحمد لله نعم قال الموفق عبد اللطيف البغدادي هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإفلاس، ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والبخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. لأن المتكبر مبغوت، نعم، فالتكبر يضر في الدنيا والآخرة ويضره من جهة الناس أيضا. نعم، هل يبطل العمل من المصاحب؟ نعم، حتى إذا تكبر ما شاء الله في بعض الأعمال يبطلت مع النظر. نعم، ما في أثر تكبر عن المتكبر؟ نعم، نعم، ما في أثر تكبر عن المتكبرين؟ ما سمعت، ما بلغني هذا. نعم، قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأك اثنتان سرف أو مخيلة. وصله ابن أبي شيبة في مصنفه والدينوري، والدينوري في المجالسة من رواية عنينة عن إبراهيم بن مسرد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما ابن أبي شيبة فذكره بلفظه، وأما الدينوري، وأما الدينوري دينوري نعم هذا اللي أحفظ. وأما الدينوري فلم يذكر السرف، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بلفظ: أحل الله الأكل والشرب ما لبث سرف أو مخيلة. وكذا أخرجه الطبري من رواية محمد بن ثور عن معمر ذاته، وقوله ما أخطأت. كذا عندكم الأسراب ولا كل والبس من اليوم؟ نعم، بس كل ما شئت والبس. التخريج ما ذكر اللمس، أقول التخريج ما ذكر. نعم، وإن عندك العيني شيء بدل اللمس العيني ذا شيء انتهى المجلد وراجعه. انتهى المجلد في بداية الوراجعه. طيب، نعم، لم تأخذ بالحزن. نعم نعم نعم، يكفي. نعم، اللهم صل وسلم. شوف كلام على قصة أبي بكر، قصة أبي بكر لست ممن يفعل خيلاء. بعد قوله: باب من جر إزاره من غير خيلاء ليس هو مستثنى من الوعيد المذكور. لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه، وإن كان لغير عذر فيأتي البحث فيه. وقد سقطت هذه الترجمة لابن بطال. قوله: زهير بن معاوية هو أبو خيثمة الجعفي. قوله: من جر ثوبه سيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب. قوله: فقال أبو بكر هو الصديق. إن أحد شق الإزار كلام التهنية للجسفي والكشميهري ولغيرهما شق بالإفراد، والشق بكسر معجمة الجانب، ويطلق أيضا على النقص. قوله: استرخي بالقاء معجمة، وكأن سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر. قوله: إلا أن أتعاهد ذلك منه أن يسترخي إذا غفلت عنه. ووقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم عند أحمد: إن إزار يسترخي أحيانا، فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره. فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده. وأخرج ابن سعد من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره، يسترخي عن سخويه. ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر وكان رجلا نحيفا. قوله: لست ممن يصنعه خيلاء، في رواية زيد بن أسلم: لست منهم. وفيه أنه لا حرج على من جر إزاره بغير خطه مطلقا. وأما ما أخذه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره جر الإزار على كل حال، فقال ابن بطال: هو من تشديداته. وأما ما أخذه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره جر الإزار على كل حال، فقال ابن بطال: هو من تشديداته. وإلا فقد روى هو حديث الباب، فلم يخف عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة. ولا يظن ابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة من جر إزاره بغير خياله ثم تمادى على ذلك ولم يتدارك. وهذا متفق عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه. يعني إذا لم يتدارك أما إذا تداركه مثل فعل أبي بكر لا يضره ذلك، نعم، لأنه لم يتعمد ولم يقصد ولم يتساهل. نعم. وفي الحديث اعتبار ظاهر النصوص أنه إذا تعمد ذلك يحرم ولا يجوز له. نعم. وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وهو أصل مضطرد غالبا. قوله حدثني محمد لم أره مسوبا لأحد من الرواة، وأغفلت التنبيه على هذا الموضع بخصوص المقدمة. وقد صرح ابن السكن في موضعين غير هذا بأن محمدا الراوي عن عبد الأعلى هو ابن سلام، ويحمل هذا. عندك ترجمة بعد هذا باب بعدها ترجمة ايش بعده باب ما أسلم يسألين فوق الله نعم باب ما أسلم يسألين فوق الله ويشيع عليه. قوله بعض بالتنويب ما أسلم إلى كعبين فهو في النار، كذا أطلقت الترجمة لم يقيده بالإزار جماعة الخبر إشارة إلى التعميم بالإزار والقميص وغيرهما، وكأنه أشار إلى لفظ حديث أبي سعيد، وقد أخذه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه أبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي سعيد ورجاله رجال مسلم، وكأنه أعرض عنه باختلاف فيه وقع على العلاء وعلى أبيه، فرواه أكثر أصحاب العلاء عنه هكذا، وخالفهم زيد بن أبي أنيسة فقال عن العلاء عن نعيم المجمل عن أبي عمر أخرجه الطبراني عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطبراني ورواه محمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم التيمي جميعا عن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه النسائي وصحح الطريقين النسائي ورجح الدارقطني الأول، وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جريج بالجيم والراء مصغر، واسمه جابر بن سليم رفعه، قال في أبناء حديث مرفوع وارفع إزارك إلى نصف الساعة فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإقبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وأخرجه النسائي وصححه الحاكم أيضا من حديث حذيفة بلفظ الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار. قوله عن أبي هريرة في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بن سعيد المقبولي سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. الشرط في النار في المتن ففي النار. ما موصولة. وبعض السلف محذوف وهو كان وأسفل خبره وهو منصوب ويجوز الرفع أي ما هو أسفل وهو أفعل تفضيل ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا ويجوز أن تكون ما نكرة موصولة بأسفل. قال الخطابي يريد موصوفة بأسفل. قال الخطابي يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنا بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، حاصله أنه من تسمية الشيء ما جاوره أو حل به، وتكون من بيانية، ويحتمل أن تكون سببية، ويكون مراد الشخص نفسه، أو المعنى ما أسفل من الكعبين من الذي يسامس الإزارة في النار، أو التقدير لابس ما أسفل من الكعبين إلى آخره، أو التقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار، أو فيه تقديم وتأخير أي ما أسفل من الإزار من الكعبين في النار، وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في النار. وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي روان أن نافعا سئل عن ذلك فقال وما ذنب الثياب بل هو من القدمين انتهى. لكن أخذ الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسفلت إزاري، فقال يا ابن عمر كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار. وأخذ الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أعرابي يصلي قد أسفل، فقال المسفل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام، ومثل هذا لا يقال في الرأي. فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره، ويكون من وادي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أو يكون في الوعيد لما وقع فيه المعصية، إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك. قوله في النار في رواية النسائي من طريق أبي يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار في زيادة فاء، وكأنها دخلت لتضمين ما معنى الشر أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسكر فهو في النار عدوما له على فعله. وللطبراني من حديث ابن عباس رفع كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار، وله من حديث عبد الله بن مغفل رفع هجرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، وله من حديث عبد الله بن مغفل. وللطبراني من حديث ابن عباس رفع كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار، وله من حديث عبد الله بن مغفل رفع هجرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أكثر من ذلك ففي النار. وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق، وأما مجرد الإسبال فسيأتي البحث فيه بالباب الذي يليه. واستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسفله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب مثلا إلا نسره بإزاره حيث لا يجد غيره. نبه على ذلك شيخنا في شرح الترمذي واستدل على ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في يسر قميص الحرير من أجل الحكة، وجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل الضرورة كما يجوز كشف العورة للتداوي. ويستثنى أيضا من الوعيد بذلك النساء كما سيأتي البحث فيه بالباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. باب من جر ثوبه من الخيلاء. أي بسبب الخيلاء، أورد فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة بلفظ لا يمر الله إلى من جر إزاره بطرا، وبثه لأبي داود والنسائي في حديث أبي سعيد المذكور قريبا، والبطر بمرحلة ومهملة مفتوحتين. قال عياض جاء في رواية بطرا بفتح الطائع على المفتر وبكسرها على الحال من فاعل جرة، أي جره تكبرا وطغيانا، وأصل البطر الطغيان عند النعمة واستعمل بمعنى التكبر. وقال الغالب أصل البطر جهل من يعتري المرأة عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. قوله لا ينظر الله أي لا يرحمه، فالنظر إذا أوليت إلى الله كان مجازا، وإذا أوليت إلى المخلوق كان كناية. وهذا ما يتأويل من تأويل شاعرها ربنا، ربنا يرى وينظر سبحانه وتعالى، هو يتليق به جل وعلا، ليس من جنس صفات المخلوقين، هو سميع بصير جل وعلا، يوصف ببقية الصفات التي جاءت على وجه اللائق سبحانه وتعالى. نعم. أيها المستعان. نعم. قوله لا حق للكعبين، وقولهما أشهر من الكعبين. كلها ما أو واحد، يعني ما يجوز يرخيها حتى تجاوز الكعب، هذا كعب أحد الكعب. نعم. ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة. وقال شيخنا في شرح الترمذي عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر، لأن من نظر إلى متواضع رحمة، ومن نظر إلى متكبر مقتة. فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. وقال الكرماني قصة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية، لأن من اعتد نسبته. وقال الكرماني نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية، لأن من اعتد بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظر. ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحدث، والله منزه عن ذلك، وهو بمعنى الإحسان مجاز عن ما وقع في حق غيره كناية. كل هذا من أغلاطه. نعم. لا هذا الكناني. لا الطول الأول. قال الشيخنا في شرح الترمذي يعبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر. إذا ما في صحيح بين النفي، لكن النفي وقع في كلام الكلمه يعني. بس انه لا ينظر الله ولا يكلمه، ما اشاره الى غضبه عليه سبحانه وتعالى مع اثبات النظر والتكريم، لولا انه ينظر ويتكلم لما عبر بذلك. لكن النظر نظر محبه ورضا، ورضا غضب، وهكذا التكليم قد يكلم الإنسان أخاه عن محبة قد يكلمه عن غضب. فأشار بالآية الكريمة أن الله جل وعلا يغضب على أولئك الذين خالفوا أمره فلا ينظروا إليهم ولا يكلمهم كلام فيه خير لهم ولا نظر فيه خير لهم، بل نظر غضب ونظر سخط عليهم ويوجب العذاب، وهكذا التكليف. وهو سبحانه معلوم أنه يكلم يوم القيامة جميع الخلق، ما منكم إلا سيكلمه رب ليس بينه بترجمان، وينظر جميع الخلق، لكن نظر يليق به سبحانه وتعالى وكلامه يليق به عز وجل لا يشابه الخلق. نعم. يقال في اخر الحديث اثبات النظر ومن ثمرات النظر الغضب هنا. نعم. اثبات النظر واثبات الكلام. نعم. ولكنه هنا نفاه لاجل غضبه عليهم. نعم. قولنا النظر الى متواضع الرحمه. هذا قد يقع من الناس. نعم. واذا كان محتاجا ما لا العراق يا اخي الاول. ما اعرف عن شيء. نعم. وله بعيد. نعم. لأن مذهب الأشاعرة غالب على الناس، غالب على غالب الناس في القرون المتقدمة من القرن الرابع وبعده. نعم. استقام يسلم إلا القليل. نعم. اللهم المستعان. نعم. قوله يوم القيامة إشارة إلى أنه محل رحمة مستمرة بخلاف رحمة الدنيا، فإنها قد تنقطع بما يتجدد من الحوادث. بعده. بعده. قوله. بعده. يتناول الرجال والنساء. نعم. يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص. وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما متصلا بحديثه المذكور في الباب الأول، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين الشبرة. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يجدن عليه. لفظ الترمذي. وقد عزى بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم، فإنها ليست عنده، وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سليمان بن يسار، من طريق عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها، وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع، والنسائي من طريق أيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة رضي الله عنها، وأخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة رضي الله عنها نفسها، وفيه اختلافات أخرى. ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين الشبرى، ثم استزدنه فزادهن الشبرى، فكن يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا. وفارت هذه الرواية القدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بالشبر اليد المعتدلة. ويستفاد من هذا الفهم التعقب على هذه المسلمة. هذا صحيح الطرق الصحيحة ولا يضر على الاختلاف، لأن سانده جيد. نعم. المسلمة يخينا شبرا ثم زادهن ذراعا، يعني زين الله وراءها. نعم. حتى تستر الأقدام. نعم. ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال: إن الأحاديث المطلقة بالزجر عن الإكسال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلة. قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجد خيلة يقتضي أن التحريم مختص بالخيلة. ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جد ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسفار مطلقا سواء كان عن بخيلة أم لا، بل سألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسفار من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده منع الإسفار لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسفار، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهم كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشرك، وحال جواز بقدر الذراع. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما قده الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا، وقال هذا دين المرأة، فأخذه أبو يعلى بلفظ شبر من ليلها شبرا أو شبرين، وقال لا تزدن على هذا، ولم يسمي فاطمة. قال الطبراني تفرد به معتمر عن حميد. قلت وأو شك، قلت وأو شك من الراوي، والذي جزم بالشبر هو المعتمد. ويؤيده ما قدر الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا. ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجد خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبا. والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليه غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل ويحب الجمال. الكبر قمر الحق وغمط الناس، وقوله وغمط بفتح المعجمة وسكون الميم ثم مهملة الاحتطام. وأما ما أخذه الطبري من حديث علي إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض الآية. فقد جمع الطبري بينه وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لأن حديث علي محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه، لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله عليه. فقد أخرج الترمذي وحسنه من رواية عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وله شاهد عند أبي على حديث أبي سعيد. وأخذ النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ورآه رث الثياب إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليه، أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة الفقه وترك الإسراف جمعا بين الأدلة. تكملة الرجل الذي أبهم في حديث ابن مسعود هو سواد بن عمرو الأنصاري، وأخذه الطبري من طريقه ووقع ذلك بجماعة غيره. الحديث الثاني قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم شك من آدم شك البخاري، وقد أخرجه مسلم بروايته منذر وغيره عن شعبة، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه من رواية الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. قوله بينما رجل يكفي. والخلاصة من هذا أن جره بطرا وأن التكبر والبطر مطلقا محرم ومنكر. أما إذا جر ثوبا من غير قصد بل تفلت عليه واسترفع عليه من غير قصد مع التعاهد فلا حرج في ذلك. وأما إذا تعمد جره وقال إنه لا يريد البطر وإنما جره تساهلا أو عدم مبالاة فهذا هو محل النظر. قال قوم يكره إذا كان ليس في نيته الكبر، قال آخرون بل يحرم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة العامة، وإنما يعفى عنه إذا غلبه ذلك من غير قصد التكبر، هذا هو الاستثناء. أما ما سوى ذلك يحرم، وهذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة أنه يحرم جر الثياب وتعمد جرها تحت الكعب، ولا زعم أنه ما أراد التكبر، لأن ظاهره إرادة التكبر. ثم هو أيضا وسيلة من جملة الإسراف في الملابس، ثم هو وسيلة إلى وقوع النجاسة والوساخة والفساد في أطراف الثوب. فالصواب أنه محرم إلا لمن غلبه ذلك ولم يقصد التكبر. نعم. قال إنه يعني قيده بالآخر. هذا هو قصد هذه الحديث الآخر. أبي بكر. أبي بكر. نعم. رمز حب غمط الناس هذا نفس الحديث. نعم. هذا بيان التكبر. غمط هو نفس الحديث. نعم. لما غمط الناس. الكبر بطل الحق وغمط الناس. هذا كذب. نعم. رد النووي على. المؤلف على النووي في محله يعني. نعم. نعم. تحديد يقع على الزيادة هم على الصحة. نعم تحديد يقع على الزيادة محتمل، المقصود انها منكر بس سواء قال للثوب او للقدم. نعم هو منكر. نعم نعم ما يقال ان الاسلام له سبب او التحريم بسبب الاسلام وهو التكبر وجره وسيلة لذلك. وش اللي حملها جره الا التكبر؟ ما حملها الا التكبر. نعم قال انه خياط يغير يعني خليه يرفع الخياط ترفع زوجه يرفع اخوه ما يحمله الا التكبر والتساهل بامر الله. نعم هذا المبالاه. نعم ثم هذا فتح باب الاسباب فتح باب البلاء. بعض الناس ما يبالي غير المكروه ما يبالي عند المكروه لا باس ان يرتكب ولا يبالى به. كيف يكون الجرم ما يقصد؟ كيف يكون يزعم انها جره ما تكبر؟ هذا معنى يعني وانا اجره لكن ما قصدت التكبر. من يعلم ما في قلبه؟ الله اللي يعلم ما في قلبه. كيفية تجارة البكرة؟ نعم كيفية تجارة البكرة؟ تجارة يربطها حق قوي قد يرتخي عليها رضي الله عنه ثم يتعاهده. أجل الآن ما هو وارد يعني؟ لا الثوب ما هو وارد؟ لا قميص غير الإزار سيربط على الحقوين معروف. نعم طيب إذا من يقول أن نصف الساقين يكون شهر يعني نعم هذا صحيح؟ إيش؟ كلمت لنصف الساقين شهر نصف الساق جائز بل هو أفضل عند جماعة من العلم إلا إذا كان يترتب عليه شيء يرخيه لك الحمد لله لا يعرف نفسه لشيء أوليه فما بين نصف الساق وكعب كله جائز. نعم نعم هو أبي بكر بن محمد وحدث بأبي سعيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبة وينكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبة. ايش قال حمزة؟ قال ابن السيدي قوله ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبة. قال ابن السيدي قيل يريد انها غير مكفوفه الاسفل وهذه الاثار لم يقع لي اكثرها موصوله. اما الزهري فهو ابن شهاب الامام المعروف واما ابو بكر بن محمد فهو ابن عمرو بن حزم الانصاري قاضي المدينه واما حمزه بن ابي اسيد وهو بالتصريح الانصاري الساعدي ووصله ابن سعد قال اخبرنا معمر عيسى حدثنا سلمة بن ميمون مولى ابي اسيد قال رأيت حمزة بن أبي أسيد قال رأيت حمزة بن أبي أسيد الساعدي عليه ثياب مكسور الهدر. وسلمة هذا لم يجد البخاري في ترجمته على ما في هذا السند وذكره ابن حبان في الثقة. وأما معاوية بن عبد الله بن جعفر أبو أسيد معروف. حدثنا عبد اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حمزة بن أبي أسيد. حدثنا عبد اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تزوجه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فصارت سنة بعده. الشيخ من هذا قول من هدوة الثوب دل على أن الثياب هناك معروف لها هدب ومعروف الهدب معروف الأطراف التي لم تنسج فالأطراف تلبلب معروفة وهذا موجود ولا حرج فيها. نعم حمزة بن أسيد بن أبي أسيد بضم الهمزة الأنصاري الساعدي أبو مالك البدني صدوق من الثالثة مات في خلافة الوليد بن عبد الملك البخاري أبو داود الماجد يعني خط ولا خط. نعم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أنس بن جبل أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت حتى جاء الذي فيه حمزه فاستاذن فاذنوا له. قصه شريفين يوم البقر. نعم. اللهم صل وسلم. باب لبس القميص كقول الله تعالى حكايه قال هذا فجذبه عوامي قصه العوام. قوله وقال انس جبل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بهيب وموحده ومعجمه وهذا طرف من حديث وصله المؤلف بعد ابواب في باب البرود والخبره ثم ذكر طرفا من حديث علي. باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه وكان العرب يغلب